الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، معنا الدرس الثاني اليوم وهو شرح متن ابيات البيقونيه. وكنا قد ذكرنا ابيات الحديث الصحيح من قول الناظم رحمه الله، اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. البيتين دولت يلخص لنا شروط الحديث الصحيح. هم كام شرط كعدد الأول؟ أنا عايز الحفظ. خمسة. قول عبد الرحمن الخمسة. شروط الحديث الصحيح خمسة شروط. ما اتصل الإسناد. واحد. ماشي ماشي، عايز ضبط كتاب، ضبط كتاب لغايه ما تحفظ. طب قل قل. ايوه. ايش معضل؟ ايش معضل دي بقى؟ شروط الحديث الصحيح ده شرح للاتصال بالسند. الشرط الاول ان يتصل السند. الشرط الثاني بالبيت. انت مش معاك الابيات؟ انظر في الابيات. انت بتاتي بالشرح اللي تكلمنا عنه اللي هو اتصال السند. ايش انا قلت؟ انا قرات الان البيتين، اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناد ولم يشذ او يعل، ثم قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نستخرج هنا الخمس. اول شيء قلت ما اتصل اسناد. الثاني لم يشذ، الشذوذ. الثالث لم يعل، العلة. الرابع ايش؟ يرويه عدل، يبقى العدالة. الخامس الضبط. الضابط يبقى كام شرط؟ قول عبد الرحمن مرة أخرى. سيبك من اللي انت بتلم بتعمل ايه، قول الخمسة مرة أخرى. كده ثلاثة. الرابع العيد. الرابع عدالة. خامس ضابط. قول الخمسة تاني. اتصال السند. عدم الشذوذ. عديت واحدة. ماشي. العدل، يرويه عدل. مش مركز انت، ملخوم في اللي قدامك. واحنا قلناهم خمسة. تاني اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، العدل، الضبط. قلهم تاني لو سمحت. بص لي تاني، سيب اللي في ايدك. انا اقولهم اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، العدل، يرويه عدل، يرويه ضابط. كله صحيح. هو احنا بنتكلم عن الصحيح. الحمد لله احسنت. طيب اخذنا اتصال السند. ندخل في عدالة الراوي. طيب عدالة الراوي ما هي العدالة؟ قالوا يا ملكة تكون في المرء باعثة له على ملازمة التقوى والمروءة. و هذه المسألة تكلم فيها أهل الحديث كثير، علماء الحديث تكلموا في مسألة العدالة. يعني ايش يعني من شدد في العدالة، منهم من خفف، منهم توسط، ان هو يرى بأنه ان هي ان ملازمة التقوى والمروءة. طب هو المروءة دي تختلف، يعني بعضهم كان يرى ان مثلا لو رأى الراوي يسير في الطريق حسير الرأس فانخدشت مروءته فلا يقبل منه الحديث. لو هو ماشي معوش لحلقة حاجة لسه استنى. لا خليك معي اللي هو ايش حسير الرأس زيك كده، مش حاطط حاجة على رأسك، انا حاطط على رأسي شيء ده مغطي رأسي، حسير الرأس يعني ماشي كاشف رأسه هكذا. طيب او بعضهم كان مثلا يرى ايش لو راح لقى الرجل يركب الفرس ويتبختر بالفرس قاعد ينط كده عليه من ورا، او الحمار الدب يعني قاعد كده ايه فزي كده، فقال ايه ده ما هذا يتبختر على الفرس كده في كبر يعني في شيء، فكان يرد حديثه. فطبعا لو هنا الاساطير اهل الحديث يعني او اهل التحديث وضعوا يعني شروط في هذه مساله العداله، يعني فبعض من شدد والبعض من يعني بعض لو كذب كذبه مثلا ولد عنه انه كذب، او ياتي مثلا يقول له ايش يدخل عليه فيقول له يشاور للحمار ان ياتي ليعطيه الطعام البرسيم، فلما ياتي لا يعطيه فيقول له تكذب على الحمار، يعني انت بتحاول تجيبه كانه بيناوله ان في طعام فياتيه وفي الاخر ما يديلوش، فيرى ان ذلك ايش كذب على الحمار، فقال تكذب على الحمار فتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان فهنا انظر كانوا يعني ايش يبحثون في في في في عداله يشترطون، عشان تعرفوا ليش اهل الحديث قلنا الحديث هذه ما جاءت هكذا اعتباط، السنه هذه ما نقلت الينا الا بتدقيق وتمحيص وتحقيق. لما يقول لك حديث صحيح مثلا عند البخاري عند مسلم في السنن يبقى هؤلاء لابد لهم من تحقق هذه الشروط الخمسه في الراوي حتى ياخذون منه الحديث، فلذلك منها كما قلنا العداله. فقالوا العداله ملكه في الانسان تحمله على التقوى والمروءه، بل ملازمه التقوى والمروءه، حتى يقول هذا رجل عدل يعني لازم التقوى والمروءه. لكن طبعا ممكن يحدث هنات لانه احنا بشر لا يمكن ممكن ان يقع، لكن هو بيتكلموا عن الغالب ان الغالب ان هذا رجل عدل عدل وليس الغالب عنده يعني انه ايش يعرف عنه غير ذلك. فهذا معنى العداله التي تلازم التقوى والمروءه. والتقوى طبعا هو ان تعمل على طاعه الله بنور من الله يعني ببصيره وعلم. طبعا كلام التقوى مش هندخل فيه عقائديا او من باب الاداب، لكن نتكلم عن الناحيه الحديثيه هنا، يعني ان هم يرون بان العدل لابد ان يكون عنده ملازمه للتقوى وملازمة للمروءة. التقوى اللي يخاف الله عز وجل، يخاف عقاب الله، يطيع الله عز وجل، هذه التقوى، يبعد عن المعاصي. فلما يكون راوي عدل يعني ما يرى في أماكن المعصية، ما يرى في يفعل المعصية إلى غير ذلك أيضا. لكن هل لو فعل صغيرة تناقض التقوى؟ هذه خلاف بين العلماء، يعني هل إطلاق التقوى يجوز على فاعل الصغيرة؟ أكيد فعل الكبيرة لا يقال عنه ذلك، لكن فعل الصغيرة بعض الشافعية يرون بأن النظر إلى المرأة الأجنبية فسق، يعني فاسق اللي بينظر إلى المرأة الأجنبية يعتبره فاسق عندنا. يعني ابن حجر الهيتمي يقول إيش إذا من نظر إلى المرأة الأجنبية وكرر النظر فهو من الفساق. طب إيش معنى هذا الكلام؟ لما يقول من الفساق يبقى أسقط عدلته، أسقط عدلته بالنظر. لكن هذا الكلام شديد جدا حقيقة. وطبعا احنا ما فيش رواه خلاص في زماننا، يعني احنا بندرس ما سبق بس تتعلموا لتعرفوا ما تيجي تبحثوا في الاحاديث بعدين وتتحقق في سند وترى صحيح ضعيف فتعرف الراوي ده لما يقال عنه عدل ضابط ولا يقال له ليس فاسق فليش يرد حديثه لفسقه لكذبه لكبيرته مثلا، فتفهموا الدراسه لذلك. لكن احنا ما في رواه خلاص، لان السند واقف عند اهل التصنيف واحنا بناخذ منهم بس فقط يعني قراءه، لكن السنة خلاص انت بس بتحقق فيما نقل لك من السنة الآن. يعني فلابد تعرف الشروط اللي عند العلماء في التصحيح والتضعيف، ومنها المسألة عدالة الراوي. لك هذا الكلام مفزع حقيقة، ولا لو عملت بكلام ابن حجر الهيتمي فأنت ممكن تقول أغلب الناس ليسوا بعدول، يعني إذا مجرد نظر لمرأة أجنبية وكرر النظر وغير ذلك. لكن نقول أنه العدالة ممكن نضبطها بقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فكأن إسقاط العدالة في الكبائر وليس إسقاط العدالة في الصغائر. لذلك الله عز وجل قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فجعل اللمم، اللمم إيش اللمم؟ قال أبو هريرة القبلة من اللمم، قبلة من اللمم. واللمس أقوى حقيقة في المعصية من الرؤية. يعني شوف الرؤية قلنا عنها كيف، لكن أبو هريرة قال القبلة من اللمم، من القبلة فيها لمس وغالي ذلك. فالصحيح راجح أن الصغائر لا تسقط العدالة، الكبائر هي تسقط العدالة، إلا لو قلنا بقى مداومة على الصغائر هذه مسألة أخرى. طيب لكن متى تسقط العدالة؟ هنا بقى نقول عبد عباس وضع لنا ضابط رضي الله عنه، قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا ممكن لو وقع في الكبيرة وتاب يرجع عدلته، نعم ترجع عدلته، وقع في كبيرة ثم تاب والتزم التقوى ترجع عدلته، ولا صغيرة مع إصرار. يعني الذي ينظر ثم ينظر ثم ينظر ويكرر مع الإصرار هذا، لأنه طبعا يقال انظر لعظم من خالفته، مش بالصغر المعصية أنت تخالف الله عز وجل في ذلك. فلذلك كما قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار أيضا، وهذه قد مع الإصرار على الصغائر قد تسقط العدالة في ذلك أيضا. لذلك نقول هنا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فهذه تبين لك ضابط مسألة العدالة لو أردت أن تسقط. أما المروءة، لأنه قال هنا العدالة فيها العدالة والمروءة، يعني هنا العدالة تحتاج إلى أولا والمروءة، طيب التقوى والمروءة نقصد التقوى، وبين التقوى نتكلم عن المروءة. والمروءات هذه يعني هو المقصود بها أن المرء يحتاط لنفسه ألا يهتك عرضه عند أحد، لا يفعل شيئا يخالف أعراف الناس والمروءات فيهتك عرضه عند أحد. والمفروض أنه هو يتجمل بما يحمل نفسه على الحياء والحياء، يعني يكون عنده ضوابط في الحياء وأن يستحي، ويكون عنده يحمل نفسه على الخلق الحسن مع الآخرين. كل هذه من المروءات، هي ضوابط عامة حقيقة، لكن في ضوابط خاصة تختلف باختلاف البلدان، كل بلد لها أعراف. لأن ضابط المروءة الأعراف، قلت لكم مثلا الآن قد لا نجد، يعني كان حتى احنا هنا أعراف كانت تختلف من بعض البلدان، يعني القاهرة غير اسكندرية. احنا كان في القاهرة طبعا هذا قديما في جيلي ممكن، اللي كان فعلا بعدم غطاء الرأس كان يعد يعني ايش، ان هذه بالذات الإخوة السلفية وكده كان دائما غطاء الرأس والجلباب ثوب. مثلا تروح اسكندرية كان ممكن عادي ما يلبسوش غطاء رأس، لابسين ثوب لكن ما يضعون غطاء رأس، العرف عندهم ان لا انكار فيه. كان عندنا قديما في القاهرة ده في انكار، طبعا انا دلوقتي ما بشوفش حد يلبس جلابيه اصلا جلباب، يعني نعم خلاص احنا مش بنقول ان هذا زي يعني، لكنه طبعا سمت طلاب العلم واهل الالتزام لهم سمت المفترض، لكن انا اقول انه كان قديما المرات ان مثلا في اهل القاهرة يرون ان السني او السلفي او الملتزم اللي لا يلبس يعني غطاء للرأس هذا يعني يرى فيه، او لو كان يلبس نص كم، يعني قديما ايضا يلبس نص كم هذا كان يعني ينكر عليه. لكن مثلا في اسكندرية او في اهل بعض طلبة العلم في مكة يلبس العباية النص موجودة عنده ما يرى فيها في مكة، لكن لو رحت بلاد اخرى في الرياض مثلا في السعودية او في الخليج اللي يخرج نصف كم من العبايات هذه كان ينكر عليه، يعني ليس من المروءات عند أهل الالتزام. مش بنتكلم عن عدم الالتزامين، بنتكلم عن فإذا المرؤات هذه تختلف من إيش، من بلد لبلد على حسب هنا المرؤات هذه كما قلت. يعني مثلا لو رأك أحد تأكل في الشارع، مع أن في سنة الصحابة ورد أنهم يأكلون في الشارع، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون في الطرقات ويأكلون، فالبعض ينكر، فتلاقي بعض أنه إيه لو رأى حد من يعني من الملتزم يأكل في الطريق فكانت تأكل الطريق، مع أن فيها سنة عن بعض الصحابة. ففي بلدان يرى للأكل بالطريق هي خدش للمروءة، والبراء يعني أن لا ممكن يأكل ويسير في الطريق مثلا. فهذه تختلف مثلا، كما دائما نقول دائما ابن عمر كان له قصة مع نافع، يعني في نافع مولى ابن عمر كثير ما يروي عنه، سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب هذه. فنافع كان مولى ابن عمر فقام يصلي، فمر عليه ابن عمر وراه حسير الرأس، يعني يصلي مفيش حاجة على رأسه، عمامة. فبعد قال أتنزل إلى السوق هكذا؟ يعني بتروح السوق؟ قالوا لا، يعني ما ينفعش ينزل السوق وحسير الرأس، ينكر عليه. فقال اعتقد بين يدي الله هكذا، وعنفه انه قام يصلي وحسير الرأس. مش دلوقتي احنا بنطلع نروح المسجد في الفجر بلبس البيت. وطبعا الاولى من ذلك طلاب العلم الذين لابد لهم يكون لهم سمت بذلك. فالشاهد بنقول بانه ان ان ان ان ان المروءات هذه تختلف باختلاف طبعا انتشر بقى في العشر 15 سنه البنتكورات هذه، دي بقى مش عارف اجيبها بالعربي ازاي، فهي قلتها كده اللي هو بيخرج عادي بقى. فطبعا هذه طبعا برضو كانتش موجوده عند اهل الاخ، الاخ عمره ما كان يخرج كده، يعني ده كده كانه. فطبعا هذا تغير في العشر 15 سنه الاخرانيين، هذا ما يمكن كان يخرج هكذا الاخ. دلوقتي في اخوه بشوفهم عادي جدا يعني بينزلوا هكذا ايضا. فنقول ان هذه امور المرؤات هذه حقيقة لابد كما تختلف عموما بالبلدان على حسب عرف الناس، طبعا يرجع فيها لذلك. لما تقرأ في الكتب القديمة ممكن تختلف، تقول الراجل راح يشوفه لا ركب على الحمار بيعمل له بس فقط كده، راح رجع ما رضيش ياخد الحديث منه، أو مثلا لأنه قاعد على ذهب قطع من اليمن مثلا من العراق عشان ياخد بيته، فوجده جالس أمام بيته وبياكل طعامه أو بيشرب شيء مع أصدقائه قدام البيت قاعد. فقالوا إذا تجلسون في الطرقات ما يليق، إذا خدش مروءة كيف يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بفهمكم الدقة اللي كان عند هؤلاء كيف يضبطون العدالة لما الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن لابد عنده تقوى وورع والمحافظ على مروءته. فما يستطيع إذا كان في حياته لن يفعل، فلا يمكن يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقل كلام النبي، عشان تفهموا هو ليش هم بيدققوا هذا الكلام. اللي عنده حفظ لمروءته لا يمكن أن يتصور أن ينقل كلام عن النبي خطأ أو لا يتحرك أو لا يدقق في ذلك. فهذا كان المقصود من هذه المسألة عند العلماء. إذن بينا هنا أن الشرط الثاني العدالة، والعدالة فيها المروءة مع التقوى، مع التقى أو التقوى في ذلك. طيب نأخذ الشرط الثالث وهو الضبط. ضبط هنا خلي الشذوذ والعلل، عادة بنتكلم عن اتصال السند والعدالة وناخد الضبط. الضبط يعني هنا ايش؟ ان يكون المحدث متقن يضبط ما يقوله. يعني طب كيف تعلم؟ ودي فيه قصة طبعا ممكن نتكلم عنها، لكن انه لما يطلب منه انه يقول الحديث اكثر من مرة تجده بيقوله بنفس الالفاظ ونفس الحروف ونفس الكلمات لا يغير حرفا. يعني مثلا سمعت منه الحديث اليوم، قلت له بعد 6 شهور سمع لي الحديث، قابلته بعد سنة، قابلته بعد 10 سنوات، فتجد ما يرويه في الكلام من اليوم بعد 6 بعد سنة ضابط، ما يتغير منه حرف ولا كلمة. فهذا يبين لك أنه متقن لللفظ أيضا. وحتى لو من يرى بجواز الرواية بالمعنى، لأن بعضهم ليس كل من يرى في حاجة اسمها جواز الرواية بالمعنى، يعني ممكن يتغير لكن لا يغير المعنى. طبعا في بعض أهل العلم والصحابة كان مشهور مذهب ابن عمر كان لا يرى بجواز الجواز الرواية بالمعنى، كان يروي باللفظ ما يغيره، لكن الصحيح راجح بجواز، يعني استقر بجواز الرواية بالمعنى وأنها تقبل عند أهل وغيرهم طبعا ذلك. لكن المهم أنه لا يلحن في المعنى ولا يسقط معنى يؤثر في الحديث أو يؤثر في الأحكام. طب ليش؟ قلنا الدلالة على مسألة الضبط هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هنا نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها حفظها وفهمها ثم أداها كما سمعها. فهنا يبين لك دليل الضبط اللي استنبطه أهل العلم في الحديث، بأن هنا النبي دعا لهؤلاء نظر الله امرئ أنه يضبط كما سمع. فلذلك ابن عمر كان لو سمع أحد يروي الحديث وفيه حرف زائد أو كلمة كان يوقفه ولا يرى جواز الحديث، يرى عدم جواز حوارات الحديث بالمعنى. ليش؟ لما سمع من هذه الرواية أداها كما سمعها، فقال لابد أن يروي كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتابة. ضبط الصدر أنك تستوعب الحديث تحفظه بصدرك، يعني تكون في داخلك تحفظه، ثم تؤديه بلا إسقاط حرف منه. وهذا تجده عند ذلك، يقول لك حافظ ابن حجر مثلا، الزهري من الحفاظ، ابن تيمية حفاظ يحفظون السنة ويضبطون الحفظ أيضا. طبعا الذهبي في ترجمته لابن تيمية رحمة الله على الأئمة جميعا، هو طبعا دي في الكتب الستة، لكن هو أيضا كمان ورد عن ذلك عن ابن تيمية في القرآن، قال يعني إزاي بيتكلم عن ابن تيمية، قال كانت الكتب الستة والمسند، يعني الكتب الستة ومسند الإمام أحمد أمام عينيه، فإذا جلس يتم عن المسألة ينتزع الدليل وانتزاعا ويستدعي ما يرى من الأحاديث في الكتب الستة والمسند. يعني ابن تيمية كان الكتب الستة عنده والمسند كأنها الفاتحة، وهو ليس ذلك، حتى قيل عنه ذلك في القرآن، هذا القرآن كأنه كتاب مفتوح. ذاك تجد بلاغته لما يراد يستدعي الأدلة، مش بقى إيه قاعدين نتهته في الآية ونتهته في الحديث ونحاول نجيبه يمين ونجيبه شمال وننسى، هو من ضبطه مستحضر الأدلة كلها عنده حفظا، فلما يحتاج يستدعي لا شك تستدعي من صدرك أقرب من تستدعي من إيش من الكتاب. وهذه طبعا لا يعطيها الله إلا من يشاء، فضل الله يأتي من يشاء. ذاك كانوا الأسماء الحفاظ، مش كده، ده الحفاظ طبعا القرآن خلاص، وما حفظ القرآن ده بالنسبة لهم القرآن كالفاتحة، لا ده حفظ السنة بقى اللي يحفظ 100,000 200,000 مليون حديث. لذلك درجات نتكلم عنها، يعني الحافظ والحاكم والإماء وغير ذلك، هذه نتكلم عنها في طريقة عدد حفظهم الأحاديث، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، نحاول نحمسكم لذلك. يعني نقول هنا هذا يبين لك الضبط في ذلك أيضا، ضبط الصدر. لذلك يقال إيش العلماء لهم لفظ كده، يقال لك ما العلم إلا ما دخل به صاحب الحمام. ليش؟ هو أنت مش هينفع تدخل الحمام لا بالقرآن وإكراما لكتب العلم ما تدخل، فيقول لك العلم ما دخل به صاحب الحمام اللي هو في صدرك، يعني أنت الآن علم في صدرك، فتدخل الحمام، تدخل بالحمام العلم معك، فلك العلم ما دخل به صاحبه الحمام، يعني انه ما يتركه، ما يستطيع يتركه. ليش؟ انه في صدره، هو موجود في صدره. فهب انك حافظ القران وحافظ كتب الفقه والحديث ودخلت الحمام، الام والسنه في صدرك والقران في صدرك الى غير ذلك. لذلك بعض اهل العلم يعني يورد على الامام علي رضي الله عنه كان سمين، يعني كان له بطن كبيره رضي الله عنه، يعني كان له طبعا وكان له قوه، يعني كفاية بس سيفه، يعني هذا كان بيقول وزنه 70 كيلو، يعني شيء الواحد فيكم بيحارب به الوزن ده 70 كيلو بس وبيحارب، فكان عظيم البطن. فلما أنكر عليه ذلك بعضهم قالوا تنكرون عليه بطنه فإن أسفله طعام وأعلاه علم، يعني هو كان سيدنا علي قاضي، يعني من يعني عمر جعله قاضيا في زمانه واستعان به، غير أنه خليفة طبعا. يعني طب لكن هنا ضبط الحفظ صدر ده كانوا دائما يحتاجون إليه قبل زمن الكتابة والتدوين، لأن ما كان في تدوين، فكانوا يحفظون، يعني كانوا يجلسون مجالس الحديث، ما كان الكل يستطيع أن يدون، فكانوا يحاولوا أن يحفظوا، يعني أجلس وبيجلس، مش الآن إحنا معنا التسجيل والتصوير ومعنا كل شيء، وده هو كان بيجلس هي مرة واحد المجلس لتاخده لما تلحقوش، فبيجلس يحاول هو يحفظ ويشوف اللي حفظ غيره ويراجعه مع طلاب العلم بعد المجلس عشان يحصلوا الأحاديث، اللي أدرك واللي ما أدركش ياخده من صاحبه واللي استطاع أن يدون. فانظر كانوا الصعوبة عندهم، فلذلك كانوا يعتمدون على الحفظ وكانوا يعتمدون على الضبط، وهذا الذي جعلهم يحفظون السنة. وإلا لو معك حاجتك في الكتب واحترقت كما احترق البعض راحت منك العلم. فلذلك كانوا يحتاجون قبل إلى ضبط العلم، ولذلك يعني طبعا هو في زمان كان لشك قبل التدوين كان هذا الأمر محتاج، لكن لو قلنا بعد التدوين وأصبح الكتب موجودة فلله الحمد والمنة، يعني إن المصادر موجودة، فأصبح الفهم مقدم على الحفظ. لكن طبعا لو أردت المنهجية الصحيحة للصغار أنه لابد يقدموا الحفظ أولا، فأحفظ ما استطاع في زمان الحفظ من الأدلة، لا شك ستنفعه، يحتاج بعدين للفهم، لكن لا يكتفي كما يفعل البعض بالحفظ دون الفهم. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان ظهر ان ايه، حفظ حفظ حفظ، واكثر حفاظ القرآن بعضهم لا يفهم حتى تفسيره ولا يفهم العقيدة اللي فيه وهو حافظ للقرآن. لكن اقول الحفظ طبعا لا شك هو الاصل، انك تحفظ، لكن تحفظ للفهم بعد ذلك، مش تحفظ فقط وتقف. يبقى انت قاعد حافظ المتون، قاعد تحفظها مش فاهم منها حاجه، والسنه تحفظها ولم تهتم في حاجه غير بالحفظ فقط. وهذا لم يكن داء بالصحابه لما قالوا كنا نحفظ العشر ايات ولا ننتقل لغيرها الا بعد ان نحفظها ونفهمها ونعمل بها. يبقى المساله ما كانتش حفظ، مش كان بدليل لم يكن كل الصحابه يحفظون القران، بل كثير من اكابر الصحابه ما اتموا حفظ القران يعني في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم. فكان المساله هنا معوله على الفهم، لكن كان عندهم الحفظ يسير لنقاء القلب والصدر وعدم الانشغال، فكان التلقي كان يستطيعون. طبعا بخلاف أزماننا وما حدث من قسوة القلوب والنظر وغير ذلك مما يشق على المرء فيه الحفظ، لكنه الحفظ بنقوله مهم، لكن لا لهذا بجانب أن ينتقل بعد الحفظ إلى الفهم. وإلى في يعني كما نقل عن شيخ الألباني رحمه الله عليه أن بعضهم قالوا يعني يبشرك يا شيخ فلان حفظ البخاري، فقد دعوه على الرف فاستعجبوا، قالوا دعوه على الرف النسخة مع النسخ الموجودة، كأنه يريد أن يقول لهم يعني إيش، هو حفظ البخاري ما إحنا عندنا نسخ البخاري موجودة على الرف، المسألة مش في الحفظ، المسألة في الفهم. وإلا طبعا لا شك حفظ السنة شيء، ولكن هو يراد به أمر إيش، إن يعني المسألة ليست على الحفظ، المسألة على على على الفهم. ثم الضبط الثاني وضبط الكتاب، يعني ممكن تكون أنت لا تحفظ جيد، لكن تستطيع أن تستخرج من الكتب. يعني قلت لك معك ضبط كتاب، يعني بتدون، بتجلس فتدون، كما مش عبد الرحمن فعلي قاعد يبحث ومش لاقي أصلا، يعني دون ومش عارف يوصل برضو إنه إيش تدون. فممكن ما تبقاش ضبط حفظ، ضبط كتاب. يعني لو قلت لك استخرج تستخرج من كتبك، تجيب وتأتي وتفهم، وهذا جيد. يعني برضو أيضا بعض الناس كانت تحضر دروس المحدثين وتكتب، ما كان يحفظ لكن كان يكتب يدون، فكان يستطيع أن يأتي بما دون من كتبه. هو إشكاليته لو احترقت سيكون وقتها طبعا، لكن الآن الحمد لله أن النسخ موجودة، فأنت لكن طبعا تدوين العلم هو اللي يروح منه، لذلك التدوين والملاحظات على الكتاب هذه مهمة جدا لطالب العلم. إذا كان يدون تجد أنه بعد سنوات يفتح الكتاب يجد هذه الملاحظات اللي كان يدرسها في الأول. أنا عندي الآن الكتب فيها تدوين من 25 سنة موجود بالقلم الرصاص، كمان كنت ما أكتب إلا بالرصاص. فتجد أن يعني تفرح لما ترى التدوين هذه، تجدها موجودة، يعني تشعر بأن هذه الأشياء كنت يعني علم موجود ضبطه مع في الهوامش موجودة إلى الآن. فهنا ضبط الكتاب، وهنا لأن أحيانا في ضبط الكتاب أنت تقرأ على الشيخ، يعني أنت يكون أنت عندك ضبطك وأنت تقرأ، أنت اللي تقرأ السنة على الشيخ، الشيخ يضبط لك. وأحيانا الشيخ اللي بيقرأ وأنت تدون. الإمام مالك كان دايما يرى، مالك بن أنس يرى بيتمنى مذهب القراءة على الشيخ، مش هو الشيخ اللي بيقرأ، يعني الطلبة يبقوا مجلسين كل واحد مع كتابه، فكل واحد يقرأ من كتابه أو من حفظه أيا كان كان، وهو يصحح له. هو يرى أن ده أضبط، لما أنت تقرأ وأنا أصحح لك سأضبط لك نسختك غير لما أنا أقرأ وأنت تسمعني، فممكن يغيب عنك شيء. وهذه مسألة إما قراءة على الشيخ أو الشيخ اللي يقرأ على التلاميذ. الإمام مالك كان مشهور بأنه يعني مذهبه أو يعني دائما في مجلسه كان يقرؤون على الشيخ، وأحيانا كان يقرأ هو أيضا عليهم يعني. وطبعا فيها ميزة، لأنك لما يقرأ الطالب الشيخ اللي بيصحح له، فليس الشيخ اللي بيهم، اللي بيهم هنا الطالب هو الذي يصحح له أيضا. طيب كيف يعرف ضبط الراوي؟ هذه مسألة مهمة، قلنا لابد من الضبط. طب العلماء كانوا بيعرفوا كيف ضبط الراوي؟ خلاص ننتهي من هذه إن شاء الله، عشان ما المصطلح زي الأصول هناخده أجزاء قليلة، بس ناخد اللي عندي. إن في طرق لتعرف بها الراجل ده ضابط ولا لا، متقن، وده العلماء. طبعا في قصة مشهورة جدا حدثت مع البخاري على فرض يعني ثبوت، يعني لما دخل تقريبا بغداد اعتقد، ما ادري بغداد مش فاكر، لا بغداد او الشام، كوفة يعني، هو تكلمه في السند فيها ان هم لما دخلوا ارادوا ان يستقبلوه فاتوا له ب100 حديث وقلبوا الاسانيد مع المتون فيقرؤون عليه، يعني جابوا 100 حديث اخذوا السند هذا، الحمد لله خلاص اتركها، اخذوا السند وضعوه متن ثاني وسندوا متن اخر وسند، فكل ما يقرأ عليه يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه، واظن يختبروا البخاري لما سمعوا به. فبعد ان انتهى فقالوا يعني هم علموا ان هم لا، فقال لهم اما تريدون الحديث، قال هذا السند حديث متن كذا وهذا كذا وهذا كذا، رجع لهم ال100 السند ب100 حديث، فعلموا طبعا انهم مع فحل من فحول سهل، قلبوا لهم الاسانيد تقلب. و ايضا في قصه قصه مع احمد بن منصور الرمادي مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين. احمد بن محمد ويحيى بن معين كانوا قرناء، يعني من القرناء، يعني سافروا حتى معا الى عبد الرزاق في اليمن، كان من علماء الحديث، فسمعوا منه سمعوا منه الحديث ورجعوا، فرجع يحيى بن معين قال اني اشتهي الاختبار، يعني انا احب عايز اختبر يحيى بن معين. فقال احمد الى من؟ قال لابي نعيم، هيروح يختبره عند مين؟ ابو نعيم، يختبره ابو نعيم، ابو نعيم ده كان يعني. فقال له احمد لا تفعل، حذره، قال له لا تفعل، قالوا ان الرجل ثقه وامين، يعني هو معروف انه ثقه وامين، هتروح تختبره؟ قال والله اني فاعل. فراحوا دخلوا على دقوا عليه الباب، فلما نظر ابو نعيم الى احمد بن حنبل فتح، ولو راى يحيى بن معين كان يسق الباب في وجهه، قال انه يعني كان مشاغب بالظبط. فلما راح احمد بن معين فاحمد بن حنبل فتح، كان شديد جدا مع يحيى بن معين وده شيخه، وكان متالف معه او يعني يحب احمد بن حنبل، فقال لهم اجلسوا عند هذا المكان او الدكان مصطبه او شيء يعني، فجلسوا. فخرج اليه، فقبل ان يخرج احمد يحيى بن معين عايز يختبره، فاخرج احاديث ابي نعيم، يعني جاب الاحاديث اللي بيحدثها ابو نعيم اللي هو يعرف انه بيحدثها، وكتب على كل حديث من احاديثه احاديث لزج من احاديثه، يعني جاب له المتن وحط له احاديث اخر، جاب له السند وحط له متن ثاني وسند، كل 10 يفعل معه ذلك. ثم قال له املي عليك يا شيخ، يعني هملي عليك هيملي عليه بقى الاحاديث. فقال اقرا، فكان يقرا عليه، فاخذ احيى بن معين بيقرا سند غير المتن، وعارف ان لخبط له الاسانيد، واحمد بن حنبل بيسمع، وابو نعيم اللي هو الفضل بن دكين يسمع ويقر ان دي احاديثه، في احاديث منضبطه. فلما وصل للحديث المدسوس هو حط له في وسط العشره، كل مره يحط له حديث، فهو الاحاديث المنضبطه بيقر عليها. فلما جه الحديث اللي هو قلبه له فقال ليحيى بن معين قف، قال اضرب عن هذا، يعني سيبك من فليس من حديثي. فراح جايب له العشره التانيين، فلما وقف دسس له حديث فيها، فلما واصل له قال قف اضرب عن هذا فانه ليس من حديثي. ثم جاء في الثالثه جاب له العشره بعدها، فلما وصل للحديث ابو نعيم فطن، فطن ان في دسيسه في المساله بقى، دي ثالث مره بتتكرر. فقام ابو نعيم فنظر اليه فقال هذا ليس من حديثي، فقال هات الاحاديث اللي انت كتبها. فنظر فيها فوجد الاحاديث المدسوسه وسط احاديثه، فاخذ الورقه اللي فيها الاحاديث ونظر امام احمد بن حنبل، قال اما انت فاورع ان تفعل ذلك، قال اما وكان معاهم واحد ثالث اسمه الرمادي، اسمه اللي هو الثالث اللي هو بيحكي القصه اصلا، فقال اما انت اضعف واضل ان تفعل ذلك، ثاني من ورعه، اما انت اضعف واضل، يعني انت تعبان، لانه كانت الميز لهم. ثم نظر يحيى بن معين فرفسه في بطنه، ضربه يعني بالمر، فأسقطه على الأرض، فقال أنت أجرأ على هذا. فهو إيه، فلما خرج وأغلق الباب أحمد قال أما نصحتك، الرجل ثقة أمين. قال يحيى بن معين إيش، انظر بقى، والله إن رفسته عندي بألف حديث. يحيى بن معين ده أساطين الحديث. ليش بألف حديث؟ الرجل استيقن أن الرجل ما زال على إتقانه، يعني ما يهموش إنه اترفص والضرب، لكن تأكد أن هذا الذي شيخه اللي بياخد منه متقن ما زال على إتقانه، دسله أحاديث واختبره في ذلك. وهذا يبين لك كيف كان هؤلاء، هو ده مش بيعملوا له إيه، حفاظا للسنة، كل ده عشان يتأكد أن شيخه هذا متقن اللي بياخذ عنه الحديث. قال والله إن رفسته عندي بألف حديث، وبعدهم قال خير من كذا وكذا. لذلك بعدها في رواية ثانية دخل فقبل بين عينيه ثم قال هكذا يكون المحدث، أو هكذا تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر هذا كان القلب والاختبار، يقلب ليختبر. طيب النوع الثاني أنك تذاكر مذاكرة، يتذكرون المحدثون كانوا يتذكرون بعضهم مع بعض، يعني يجلسون يتذكرون الحديث، هو يقول 10 ده يقول له 10، ده يقول له 5 ده يقول له 5، وهكذا يتذكرون الحديث. وهذه طبعا قلت المذاكرة بين طلاب العلم من أهم ما تكون، ودي كان بيفعلها العلماء الحديث مع بعض، يعني أبو زرعة وأحمد وسفيان الثوري. لذلك في قصة أيضا سفيان الثوري ذهب للمدينة، وكان في المدينة وقتها عبد الرحمن بن مهدي، وده من أساطير الحديث أيضا، فأراد أن يذاكر. شوف ما كانوش بيروحوا يسافروا عشان يخشوا بس يأكلوا ويشربوا ويناموا رحلة، لا، ما فيش مكان يروحوا إلا ما يستفيد علميا، لوجد عالم من المكان يروح يجلس عنده يتعلم منه يزوره، طالب علم يتدارس معه، هكذا كان دأبوهم. فقال ائتيني برجل وتذاكر معه أو أذاكر معه، أريد أن أثبت الحفظ يعني عندي. فقام سفيان يذاكر الحديث مع من؟ أتوا له بيحيى بن القطان، قعدوا يجلسوا إلى الفجر يتذكرون الحديث. فدخل ابن مهدي على سفيان، ابن مهدي جاب له سفيان، قال له أريد أن أذاكر الحديث. لما زار ابن مهدي قال له أتى يحيى بن القطان، ده برضه كان من فحول الحديث. فقال كيف وجدت الرجل؟ يعني بعد ما الليله خلصت بقى ابن مهدي جاي يقول لسفيان الثوري ماذا ايش فعلت مع الرجل يحيى بن القطان؟ فتمعر وجه سفيان وغضب غضبا شديدا وقال طلبت منك تأتيني برجل للمذاكرة، قد أتيتني بشيطان، يعني يقصد شيطان الحفظ. الرجل يعني ما قال لا تفوته شاردة ولا واردة بحال من الأحوال، فيعني مش عارف ياخد منه شيء، كل ما يتكلم صاعقة في الحفظ يعني. فهذا طبعا ده توثيق، عشان تبقوا فاهمين، ده توثيق من سفيان الثوري وأمير المؤمنين ليحيى بن سعيد القطان، لأنه هو يعني شيطانه في الحفظ كأنه يعني منضبط في ذلك. فكان اخر شيء النوع الثاني في الاختبار في معرفه الضبط المذاكره. واخر شيء التلقين. التلقين ده ايش؟ انك تدخل على الرجل حديث مش حديثه، تدخل للمحدث اللي بيحدث فتدخله حديث ليس من احاديثه، وتنظر هل هو يعرفه ام لا يعرفه. غير القلب، الاولى كنا بنقلب اسانيد بمتون، الثانيه المذاكره، لا التلقين، يعني وانت بتراجع مع الشيخ تقول له ايه، تدي له احاديث فيقول لك لا ده مش حديثي او ليس بهذا المتن، يلقنه، فان تلقن يعرف انه ضعيف، ان لم يتلقن يعني ايش يتلقن، يعني يقول لا هذا ليس من رواياتي او ليس الحديث هكذا، فيكون هنا ضابطا بحق. وهذه ايضا كانوا يفعلونها مع يعني مع بعضهم البعض اهل الحديث. فهذا كان يعني الشرط الثالث. نقف عند الشرط الرابع، عدم الشذوذ وعدم العلة، حتى ما نطيل عليكم أكثر من ذلك، ونجعلها إن شاء الله في مرة قادمة ننتهي إن شاء الله، حاول قبل رمضان ننتهي من الحديث الصحيح، على الأقل ننتهي منه يعني بإذن الله تعالى. لو عندكم شيء أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا، أنت استغفرك وأتوب إليك.